يا شيخ اللي بيعمل في المسجل أثناء خطبة الخطبة والإمام على المنبر هذا ما يندرج عليه مس الخطأ؟ يعني تعتبر لا جمعة له. السلام عليكم.